بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه آية تتحدث عن مشعر من مشاعر الحج، وعن نسك من مناسكه، والبيت الحرام والمسجد الحرام كله هدى وبينات، آيات بينات، كما أخبر الله عز وجل في آية أخرى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن الآيات الصفا والمروة، وذلك أن من أهم ما يتميز به بيت الله الحرام أن هناك آثارا محفوظة جعلها الله عز وجل مناسك، وجعلها متعبدات، أمور محفوظة في مواقعها، في هيئاتها، من لدن إبراهيم عليه السلام إلى ما شاء الله عز وجل، من بناية البيت الكعبة المربعة، ومقام إبراهيم، والصفا والمروة، وزمزم، والجمرات، ومزدلفة، ومنى، وعرفات، مواقع معروفة ومحفوظة ومشهودة، وهذه كلها جعل الله عز وجل مواقع يتقرب فيها إليه سبحانه، وخصها بخصائصها. فمن هذه الآيات ومن هذه المواقع الصفا والمروة، ولهذا قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر بينة، وشعائر ظاهرة، وشعائر مادية. والسعي هو أحد المناسك، وهو مرتبط أيضا بقصة بناء هذا البيت الذي بناه إبراهيم وابنه إسماعيل بأمر الله عز وجل، حينما كما أخبر الله عز وجل فيما مضى في قوله تعالى: ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ومعلوم أن أصل قصة كما في صحيح البخاري وغيره أن إبراهيم عليه السلام أتى بزوجه هاجر وابنها إلى هذا المكان، حينما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فأتى بهاجر وابنها وكان صغيرا رضيعا ولم يكن معهم إلا قليل من الماء، فحينما وضعهما ولى واستدبرهما واتجه جهة الشام، فنادته هاجر، نادت إبراهيم، فقالت الله أمرك بهذا، أمرك أن تضعنا هنا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، لأنها رأت المكان مقفر ليس فيه شيء، لا لا ليس بلدا ولا فيه سكان ولا فيه إنسان، لا بيوت ولا مساكن ولا خيام، ولا إنما وضعها في هذا الوادي. وحينما وضعهما وانصرف عنهما تنحى قليلا، فدعا ربه بهذا الدعاء الذي أثبته القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فلما ذهب صارت تعطي ولدها مما معها، ترضع ولدها وتشرب مما معها من ماء، فنفد الماء وليس عندها أي وسائل مدد، لا من طعام ولا من شراب. فلما استبطعت أي نوع من المدد وأي نوع من أنواع الرزق، أو لعلها انتظرت لعل أن يمر أحد أو أن تأتي قافلة أو يمر، فبطبيعة ما وضع الله عز وجل في الإنسان من فطرة يقوم يبحث، فقامت وهي ليست بمكان بعيد عن وليدها، وضعت وليدها في المنطقة قرب مكان زمزم وانطلقت تستشرف، والإنسان بطبيعته يقصد إلى الأماكن العالية ثم يترأى لعله أن يرى أحدا، فصارت ترتفع إلى مرتفع الصفا ثم تنطلق، فإذا من خفضت في الوادي إذا انخفضت في الوادي لا ترى ابنها، فكانت تسرع حتى ترتفع حتى ترى ابنها وتطمئن إليه، ثم تنطلق إلى أن تصل إلى المروة، والمروة مرتفعة، ولا زالت تذهب وتجي، لأن هذا هو المكان الذي أرجى مكان ترى، وهي مشرفة حول وليدها وصغيرها لعلها أن ترى أحدا. والولد يبكي ويتضور من الجوع ويضرب برجليه الأرض، وبينما هي على هذا التردد لا تملك شيئا إلا أن، ولعل أيضا صراخ ابنها يزعجها كثيرا، يعني لا تملك شيئا، ليس عندها شيء، وإنما نوع من الأمل، تصعد هنا وتصعد هنا وتطلع هنا لعل أن ترى شيئا يدلها على وجود حياة أو على وجود مرور أحد، مرور قافلة، مرور مجموعة من الناس. فلم يحصل شيء من ذلك، فبينما هي كذلك رأت الماء ينبع من قرب وليدها، أرسل الله عز وجل جبريل فكان زمزم، فانطلقت إليه من الفرح ولا تكاد تسعها الدنيا، فوضعت حجرت حول الماء، انطلق الماء حجرت حول الماء، ويقال إنها قالت زمزم بمعنى ارتفع، لأن زمزم في اللغة العربية أو العبرية أيضا، لأن اللغة واحدة، بمعنى ارتفع، اللغة العبرانية يعني كلها هي أصول العربية والعبرية أصولها واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو أنها تركته لكان نهرا جاريا، ولكنها حجرته فأصبح بئرا. والماء هو أصل الحياة بإذن الله، فلما حصل الماء وأخرج الله عز وجل الماء وأنبعه لهاجر وابنها لما يريد الله عز وجل بهما من الكرامة ولما يريد الله بهذا المكان كذلك من كرامته، يقال كما تقول كتب السير أنه عادة إذا جاء الماء جاءت وسائل الحياة وأظهر مظاهر الحياة الطيور، فصارت الطيور إذا جاء الماء تأتي إليه، فكانت القوافة إذا مرت وترى الطيور قالت لابد أنها هنا ماء، لا يمكن الطيور تأتي على غير ماء، فكان يقول ما أهدنا أن بهذا ماء، فكيف الطيور لا تأتي وتطير إلا حول شيء، لأن المنطقة قفر، المنطقة واد غير ذي زرع، فمن أين جاء؟ فصاروا يذهبون فوجدوا الماء ووجدوا إسماعيل وأمه فاستأذنوا في البقاء وفعلا، فهيأ الله سبحانه وتعالى وبدأ يحيى المكان وبدأت تأتي الناس إلى المكان فكانت جرهم. ثم لما أذن الله عز وجل أمر الله أو رجع إبراهيم ليتفقد أولاده، وتقول كتب السير أيضا أنه جاء فرأى المكان قد عمر وبعدت المساكن والبيوت، فسأل عن بيت إسماعيل فدل عليه، فلما طرق الباب كان إسماعيل غير موجود في البيت، وكان نجارا وكان يبري النبل، فسأل امرأته ما حالكم؟ قالت سوء حال وشر حال، فما أثنت على الله عز وجل بما هو أهله ولا شكرت الله عز وجل ولا رضيت بما هي فيه، فقال لها إذا جاء إسماعيل فمريه أن يغير عتبة بابه، ثم رجع إلى الشام. فلما رجع إسماعيل قال هل جاء عندكم من أحد؟ لعله أن رأى غرابها أو سأل هل جاء من أحد؟ قال جاءنا شيخ كبير وهذا الذي جرى منه ما جرى، قال كذا وكذا وسأل، قال ذاك أبي، فماذا قال؟ قالت إنه يقول مري إسماعيل أن يغير عتبة بابه، قال أنت عتبة الباب اذهبي فأنت طالق، وتزوج امرأة أخرى. ولما مضى ما شاء الله من وقت رجع إبراهيم مرة أخرى وطرق الباب ولم يكن إسماعيل أيضا موجودا، فسأل المرأة عن حالها فأثنت على الله وأظهرت شكره وقالت نحن بخير حال وأنا عمي بال، فقالت أين إسماعيل؟ قالت في ذهب إلى عمله، قال إذا جاء فمريه أن يلزم عتبة بابه. ومرة أخرى رجع إسماعيل فسأل فقال جاءنا شيخ كبير إلى آخره، فقال أنت عتبة الباب وحافظ عليه. ثم جاء مرة أخرى وأمره الله ببناء هذا البيت، وأخبر إسماعيل أن الله أمره أن يبني هذا البيت على حد قوله سبحانه وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وإذ بوانا يعني دللناه على مكانه، وقلنا فيما سبق أنها أماكن مخصوصة الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارها، وإذ بوأنا يعني جعلناه مباء يعني مكان، وقيد المباء أيضا مكان مرتفع، فهي أماكن ليست محل اجتهاد، لم يختارها أو لم يختارها إبراهيم من نفسه ولا باجتهاده، وإنما بإعلام الله له، ولهذا كان في الدعاء أيضا وأرنا مناسكنا، فليست اجتهادا، وإنما مواقع وأوضاع وأماكن اختارها الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت على مقتضى ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وكان من مقام إبراهيم الحجر الذي يقوم عليه لما ارتفع البناء، فصار يقوم على هذا الحجر وبناه أيضا، ثم صار المقام أيضا من الشعائر، والصفا والمروة هما الجبلان كما قلنا أو كما سبق، هما الجبلان جعلهما الله عز وجل أيضا من الشعائر، والسعي أيضا تأسيا بأم إسماعيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسعي تذكر لهذه الحالة، وتذكر لبناء هذا البيت وقصة هذا البيت، وهو تذكر كذلك أيضا لأن نفس السعي معناه الأخذ بالأسباب، السعي الأخذ بالأسباب. فأم إسماعيل لم يكن توكلها على الله عز وجل مانعا لها من الأخذ بالأسباب، لأن هي قالت حينما سألت إبراهيم عليه السلام وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعونه، فمع أنها مؤمنة بأن الله لن يضيعها لكنها أيضا تأخذ بالأسباب، فكانت تتطلع وتسعى بين هذين الجبلين لعلها أن ترى أحدا يمدها بما تحتاج إليه. إذن هذه هي قصة الصفا والمروة، لكن الله عز وجل قال من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والشعيرة تعني أنها محل للنسك، وإن كانت الشعائر تطلق على الأماكن وتطلق على أنواع العبادات، فالصلاة شعيرة من شعائر الإسلام، والزكاة شعيرة من شعائر الإسلام، كما أن منى شعيرة ومشعر، مشعر وشعيرة بمعنى واحد، فمنى مشعر ومزدلفة مشعر وعرفات مشعر والجمرات من مشعر من المشاعر ومن الشعائر، وكذلك الصفا والمروة من المشاعر والشعائر. والأصل في الشعيرة طبعا هو الشيء البين، والإشعار بمعنى الإعلام، وأشعره بمعنى جعل عليه شعارا، يعني جعله علامة. ولهذا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وإشعار الهدي، الهدي يشعر بمعنى يجعل عليه علامة عن طريق قد يكون جرحه، كما توضع عليه القلائد أيضا حتى يعرف أنه هدي. فإذا الشعار من العلامة والإشعار والبروز والظهور، فإذا شعائر الإسلام بمعنى أشياء فرضها الله عز وجل، فكانت معالم بارزة على دين الله عز وجل. وإلا أصل الدين في القلب، أصل الدين في القلب، وأصل التعبد هو خضوع القلب لله عز وجل، وخضوع الإنسان بكافة مشاعره وجوارحه. لكن وضعت هذه العلامات أو وضعت هذه العلائم والشعائر لتدل على أنواع التعبد من ركوع وسجود وصلاة وزكاة وحج بأماكنها ومواقعها والتنقل بين المشاعر والشعائر، هذا كله أوامر من الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، بمعنى أن الله عز وجل جعلها شعيرة خاصة. ولهذا كان من سعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوجه إلى الصفا فيرقاه يرقى الصفا، فإذا رقى الصفا توجه إلى الكعبة ثم كبر ثم انطلق متجها إلى المروة. فإذا وصل إلى الوادي، بطن الوادي بين الميلين الأخضر، أسرع إسراعا لأنه كان في أصله وادي، الآن أصبح مستويا، وإلا في أصله منخفض، فأسرع. ولهذا من السنة أن الإنسان بين الميلين الأخضرين أن يسرع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصله طبعا في أم إسماعيل. ثم يتوجه إلى المروة ويرقاها أيضا، ثم يتوجه إلى البيت، يستقبل البيت ويكبر، ثم ينطلق مرة أخرى يعود إلى الصفا. فمن الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا الذهاب مرة والرجوع مرة، فتحسب 7 مرات، فيبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. هذا هو صفة السعي، وهذا هو طريقة التعبد لله عز وجل بالسعي، كما يتعبد الإنسان بالطواف يتعبد بالسعي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن السعي ويسمى طوافا أيضا، لأن يطوف بهما، لأن الطواف هو التردد، الطواف هو التردد، فقال يطوف بهما يعني بين الصفا والمروة. لكن السعي مرتبط بالنسك، بالحج والعمرة، ليس هناك سعي من غير حج ولا عمرة، بخلاف الطواف. الطواف يمكن الإنسان يطوف من غير سعي، يتطوع إلى الله ويتقرب إليه بالطواف، يطوف 7 ويصلي ويجلس من غير إحرام ومن غير حج ولا عمرة الطواف. بينما السعي لا، لا يسعى الإنسان من غير إحرام، ولا يسعى الإنسان من غير حج ولا عمرة. ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قد يفهم منه أن العبارة أن الأمر أنه لا جناح، ليس فيما يدعى الوجوب ولا ما يدعى الركنية، وإنما لا جناح يعني لا حرج، لأن الجناح لا جناح يعني لا إثم ولا حرج. ولهذا استشكل هذا بعض السلف، فسأل عائشة رضي الله عنها قال يا أم المؤمنين إن الله عز وجل يقول لا جناح عليه، وحتى فكأن معناه أنه من طاف فلا من سعى فلا حرج، ومن لم يسع فلا حرج. فردت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لا، بئس ما فهمت، إنما قال الله عز وجل لا جناح لأن المسلمين تحرجوا من الطواف أو من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان موجودا عليهما صنمان، أساف ونائلة، أساف كان على الصفا ونائلة كان على المروة، لأن الجاهلية مع الأسف ملأوا المسجد الحرام بالأصنام، حتى داخل الكعبة كان فيها أصنام، حتى كان من أصنامهم أنهم جعلوا سورة لإبراهيم وسورة لإسماعيل، وأنهما كان يستقسمان بالأزلام، جعلوا تمثال لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، بمعنى استقسام بالأزلام طريقة عند العرب في القرعة أو في في في في التوجه أحيانا، والأزلام الأصنام، والاستقسام بها الحلف بها كالميسر، فكانوا يستقسمون بمعنى يحلفون بها، فجعلوا صورة لإبراهيم عليه السلام وكانوا يستقسم بالأزلام يعني يحلف بها. طبعا أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام كلها، وإبراهيم هو الموحد الحنيفي. لكن المقصود هو أن العرب كانت قد ملأت البيت بالأصنام وبالتماثيل، كان حول البيت 360 صنم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها صار يكسرها ويقول ويتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهقا، وكان يكسرها فكسرها كلها. فكان من الأصنام الموجودة صنم على الصفا وصنم على المروة، الذي على الصفا اسمه أساف والذي على المروة اسمه نائلة. وأيضا تعتقد العرب أن أساف ونائلة كانا عشيقين، أنهما كانا عشيقين وأنهما أفسدا في الحرم فمسخهما الله. هذا أيضا اعتقادهما. طيب إذا كان مسخهما الله لماذا تجعلونهم على الصفا والمروة عبادة؟ ما يدلك على أن العقلية البشرية إذا ضلت مشكلة. ولا تعتقد أنهما كانا عشيقين وأنهما مسخا. فكان الصحابة حينما جاءوا تحرجوا، وبخاصة الأنصار تحرجوا بعدما أسلموا ووحدوا الله عز وجل، تحرجوا أن يطوفوا، لأن هذا لأن الجاهلية كانوا يطوفوا كأنهم يقصدون هذين الصنمين. فجاءت الآية ترفع الحرج الذي أحس به هؤلاء المسلمون، فقال فلا جناح عليه، وإلا فالسعي واجب وركن. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، أو اسعوا إن الله قد كتب عليكم السعي، وكتب بمعنى أوجب، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بل لعل قالوا فمن تطوع خيرا، تفيد أن هناك شيئا فوق التطوع، لأن الأصل في التطوع هو الشيء المستحب والشيء الذي يأتي به الإنسان من نفسه من غير إيجاب عليه. فلعل قالوا فمن تطوع تشير إلى أن الأول يأتي من غير تطوع، وإنما يأتي بإلزام الشرع. الحاصل أن السعي بين الصفا والمروة هو من شعائر الله ومن المناسك، وأنه ركن من أركان العمرة، وقيل أيضا أنه ركن من أركان الحج، وقيل واجب. والمسلمون على هذا طواف وسعي، سواء كان للعمرة أو للحج، والسعي يكون بعد الطواف، الطواف ثم السعي، ولا بد من الترتيب بينها، فلا يقدم السعي على الطواف. وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم معروف، ولكن الراجح إن شاء الله أنه لا يسوغ تقديم السعي على الطواف. إذن هذا هو المتعلق بهذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكما أشرنا إلى أن هذه الشعائر وهذه الأمور البارزة والأشياء المحسوسة من البيت والمقام والصفا والمروة، هذه أمور جعلها الله عز وجل للمناسك، وهي من مظاهر التعبد ومن مظاهر الطاعة. وكما قلنا في في في في, في جلسة سابقة أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأشياء، يتقرب إليها موحدا، فهو لا يعبدها ولا يطوف بها لذاتها، وإنما يطوف لله عز وجل وبمقتضى أمره سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الحكمة التي نبه إليها بعض العلم رحمهم الله أن الطائف إذا طاف قل يا أيها الكافرون، إشارة إلى أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون البيت، كانوا يعبدون رب البيت ويعبدون البيت، يعني كانوا يشركون، كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الله. فالشرك هو أن تجعل الله ندا، تعبد الله وتعبد غيره، هذا هو الذي كان يفعله المشركون. فأنت حينما تطوف بالبيت وحينما تصلي خلف المقام وحينما تسعى بين الصفا والمروة أنت لا تعبدها، وأنت لا تتشبه بأهل الأوثان بأوثانهم ولا بأهل الأصنام بأصنامهم، وإنما تفعل ذلك طاعة لله وامتثالا وقربة وعبادة لله خالصة. ولهذا فإن المناسك أول ما تستفتح بإحرامك أن تقول لبيك لا شريك لك على طول، إشعار منك بأنك تعبد الله عز وجل لا تعبد غيره، ولأنك فعلا لا تشرك مع الله أحدا ولا تتعلق بغير الله، لأن الشرك معناه أن تتعلق بغير الله وأن تعتقد بغير الله وأن ترجو النفع من غير الله وأن تخشى الضر من غير الله. أبدا، النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وإنما تأتي إلى هذا البيت لأن الله أمرك بالإتيان بهذا البيت، ولأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم. ولهذا أنت أول ما تستفتح تقول لبيك لا شريك لك لبيك. وقد يكون لنا موقف إن شاء الله مع التلبية كلها وجلاء التوحيد فيها بأنواعه الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لكن الحاصل أنك في تقرأ قل يا أيها الكافرون إشعارا منك وتذكرا منك بأن فعلك ليس كفعل الكفار، وأنت مناوئ لهم، لكم دينكم ولي دين، وأنا لا أعبد ما تعبدون ولا أطوف كما تطوفون، وإنما أطوف لله وأعبد الله وأخلص لله ولا أشرك بأحد، لا في طوافي ولا في سعي ولا في صلاتي خلف المقام ولا كذلك في أسائر أداء المناسك في رمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة وإلى آخره والمبيت منى إلى آخره. فهذا كله من شعائر الله وكله مقصود به عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وسلام. النظر بهذه الأشياء والتأمل بطبيعة أحكام الإسلام وكما قلنا شعائر الإسلام ما بين شعائر معنوية وشعائر ممارسات كالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه شعائر، وما بين شعائر محسوسة ماديات كالصفا والمروة والبيت ومقام إبراهيم وكذلك حتى أيضا الهدي والأضاحي، هذه كل شعائر مادية وأمور يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل بالذبح ويتقرب إليها بالاهتمام بها واختيار الطيب منها في هذه كلها أنواع من الشعائر، شعائر مادية وشعائر معنوية وكلها شعائر الله عز وجل، ولهذا احترامها وتعظيمها دليل على التقوى ودليل على الخيرية. فالله عز وجل يقول مثلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، كما قال الصفا والمروة من شعائر الله، وقال لا تحلوا شعائر الله، وإحلال شعائر الله بمعنى أنه يتجرأ الإنسان عليها سواء كانت في أراضي وعرصات ومساء ومناسك أو كانت في في في في في, في أذكار وأوراد ونوع من التعبدات، أو كانت أيضا حتى في الحيوان. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ولهذا قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا ينبهنا إلى ما قلنا قبل قليل، إن الأصل في الدين القلب، والأصل في الدين فعلا أن يكون قلبك ممتلئا خضوعا لله وطاعة وانقيادا وحبا وتعلقا ورجاء وأملا، هذا هو أصل الدين. أصل الدين في القلب، وأصل التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. ولا ينفع أعمال ظاهرة إذا كان القلب قد خرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا شك أن أصل الدين وأصل التوحيد وأصل العبادة هي في القلب. فإذا امتلأ القلب حبا لله وتعظيما له وانقيادا وخضوعا واستسلاما وخوفا ورجاء ورهبة ورغبة وتوكلا واستعانة، هذا هو أصل الدين. لكن لم يترك الناس إلى ما في قلوبهم، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل أشياء ظواهر وأشياء محلات اختبار ومحلات امتحان ومحلات ابتلاء، وهي التكاليف والتي قلنا شعائر. فالتكاليف هي الشعائر. ولهذا يا إخواني تلاحظون بعض الناس الذين ليس عندهم فقه وعندهم جهل، لما تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر جو مقصر، تقول له يا أخي لا تدخن، تدخين يا أخي يضر، أو تقول له يا أخي ليش ما تصلي في المسجد، أو تقول له يا أخي انتبه لأولادك، يقول يا ولدي التقوى ها هنا، والدين في القلب. نقول صحيح الدين في القلب. ولهذا بعض الناس يعني تلاحظه لما تقول له يا أخي أنت ما تصلي وأنت كذا، قال خلك اللي يصلون، الدين هنا. سبحان الله، الدين هنا صحيح، لكن إذا كان الدين هنا لابد أن يظهر في الخارج. ولهذا الله عز وجل كلفنا بالتكاليف، كلفنا بالصلاة، كلفنا بالزكاة، كلفنا بالشعائر، كلفنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلفنا بأزواجنا وبأولادنا وبالتربية. لماذا؟ كلها دين. فإذا كان القلب عامرا بالدين لابد أن يظهر. كيف الدين القلب عامر بالدين والإنسان لا يصلي؟ كيف الدين القلب عامر بالدين وأنت ترى أولادك على المنكرات، زوجتك وأبنائك وبناتك كلهم تراهم على المنكرات وتقول الدين في القلب؟ لا، هذا غير صحيح. الدين في القلب لابد أن يظهر. ولهذا ما ذكر الإيمان في كتاب الله ومحله القلب إلا وذكر معه العمل الصالح. ما في إيمان وعمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات. ومن هنا قال من شعائر الله، بمعنى أنها جعلها أمور ظاهرة لنا، وكما قلنا لكم تعريف الشعائر هي شيء ظاهر. فالشعائر والأمور الظاهرة، الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، المعروف والنهي عن المنكر، تربية الأولاد، البعد عن المحرمات من الزنا والربا والخمر والأخذ بالسنة لإعفاء اللحى، ترك التدخين، الالتزام باللباس الشرعي، هذه كلها من شعائر، كلها شعائر. فننبه مثلا إلى قضية ونختم بها أيضا هذا اللقاء، وهي تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وتدلنا على معنى الشعائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثة، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لاحظوا الأشياء الكثيرة التي جاءت في هذا الحديث، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا. أول ما قال قال لا تحاسدوا، الحسد قلبي، لا تباغضوا قلبي، لا تدابروا، التدابر هذا مظهر بمعنى يولي كل واحد دبره لأخيه، بمعنى يتهاجرون ولا يتكلمون مع بعض، ولا تناجشوا، التناجش نوع من التعامل بمعنى أنك إذا أردت، إذا حضرت مكان فيه بيع وفيه مزايدة، الناس تعرفون تتزايد في الأسعار، يأتون بالبضاعة ويطرحونها بينهم ويقول من يزيد، فهذا يقول 5 6 7 8 وهكذا، أنت لا يجوز لك أن تزيد وأنت لا تريد أن تشتري. هذا هو النجش، تزيد ليش؟ إما حسدا وإما مساعدة لأخيك صاحب البضاعة، هذا ما يجوز، لأن كما أنك تحب أخاك ينبغي أن تحب أخاك الآخر. إذن وين التقوى هاهنا؟ لأن النجش قلبي، ما أنا ما أعرف قصدك، أن تزيد هو قال 5 قلت أنت 6، أنا ما طبعا ما كل الحضور لا يعرفون هل أنت فعلا تريد أن تشتري أو تريد فقط أن تزيد من أجل أخيك أو من أجل أن تنغص على أخيك الآخر. هذا أمر قلبي، قال لا تناجشوا. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. إذن الأخوة مردها صلاح القلب، إذا كنت صادق في قلبك ظهر عليك مظاهر الأخوة الصادقة. ولهذا قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والاحتقار أيضا أكثره قلبي، الاحتقار أصله قلب. وأن تعرفون يا أخواني كيف ننتقص الناس، غالبا انتقاصنا قلبي، لما تكون جالس في المجلس ودخل واحد لك موقف، قد تبش في وجهه وتستقبله بالأحضان، لكن قلبك منعقد على سوء. إذا ليس من حقك أن تحقر أخاك، تنتقصه، قد تهمس في جانب صاحبك، وقد إذا خرج من المجلس تكلمت فيه، هذا احتقار. إذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ليس معناه أن تقول الدين في القلب بينما تحقر أخاك وتناجش وتحسد وتبغض، ولهذا قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره والثلاثة، وقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن يا إخواني شعائر الإسلام مظاهر شرعها الله عز وجل وأمرنا بها، لأنها تدل على ديننا وتدل على إخلاصنا وتدل على صدق عبادتنا. طواف بالبيت وسعي من الصفا والمروة ووقوف بالمشاعر، إقامة للصلاة، إيتاء للزكاة، صيام ومحافظة على الصيام كذلك. ولهذا يعني في الصلاة أكثر ما مدح الله عز وجل مدح من؟ لم يمدح المصلين، إنما مدح من؟ الذين يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة، أقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة وأقم الصلاة، لأن إقامة الصلاة بمعنى أن تؤديها وأنت مجتهد في المحافظة على أركانها وشروطها ومستحباتها والبعد عن مكروهاتها وعن المنهيات فيها، هذا إقامة الصلاة. أما تؤدي الصلاة تنقرها كما ينقر الغراب، هذه ليست صلاة. إذن يا إخواني، هذه كلها شعائر تؤديها على وجهها، وسماها الله شعائر ونسبها إلى نفسه شعائر الله تكريما ودليل على على على قدسيتها وعلى أهميتها وعلى ضرورة أن الإنسان حينما يؤديها تقربا إلى الله عز وجل ورجاء فيما عنده وطاعة له وامتثالا وخضوعا. ولهذا كما قلنا التقوى هنا أو الدين في القلب، هذا صحيح إيمانا وخضوعا وطاعة واستسلاما ورجاء وخوفا وأملا وحبا، لكن هذا لا بد أن يظهر أثره في الخارج، حسن أداء صلاة، حسن أداء صيام، حسن أداء زكاة، حسن أداء حج، أداء شعائر. ولهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، لأن الحساب على الإحسان، على إتيان الشيء على وجهه إحسانا واستيفاء الأركان والشروط والواجبات والمستحبات وبعد عن المكروهات والمنهيات. هذا هو معنى الشعائر، وهذا هو الربط بين ما في القلب وما يجب أن يكون عليه الإنسان من أداء الشعائر وحسن أدائها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.